يؤمنون بأمره وأوامره الصابرين على ذلك إنه على كل شيء قدير. أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة، فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره، فهو ثلاثة أقسام. وكفها نعم وكفها نعم هي وكفها على عن وكفها على لا عن عن وكفها عن ما يكره. فالصبر حبس النفس وكفها عما تكره، فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة. هو كما بينت لما أخذ وكما بينت أنه ما في طاعات حقيقة على المؤمن شاقة أبدا. كل الأمور بعد الدرس كل الأمور تكون شاقة، كل الأمور فيها مشقة. حتى كما ذكرت لكم لماذا أطلت وذكرت في المسألة المعاصي، المعاصي شاقة، المعاصي شاقة، لكن يحليها ويزينها الشيطان ويحليها وإلى آخره الشيطان. فهذا السبيل ما يجد الإنسان أو يظن أن ما فيه أنه لا مشقة فيه، لكن لو تأمله العاقل وتدبر سبله وطرقه أي معصية من المعاصي لوجد أنها أكثر مشقة من الطاعات أكثر. ثم بعد ذلك الطاعة ثوابها عاجل وآجل من الله سبحانه وتعالى، بركة، إعانة، سعادة، طمأنينة في القلب، نور في القلب، تسديد في الجوارح، كما ورد في الحديث أن الإنسان الله يقول يعني لما ذكر الحديث وفرحة الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده، وأنه إذا مثلا تقرب إليه ذراع تقرب الله إليه باع، وإذا جاءه يمشي جاءه مهرول، حتى قال في آخر حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يقول الله سبحانه وتعالى، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعانني لا أعيننه، إلى آخر الحديث. فهذا عبد الله إذا كان مع الله كان الله معه دائما وأبدا. إذن هذه نتائج الطاعات وهذه ثمرات الطاعات في الدنيا قبل الآخرة. يصلحك الله ويصلح ذريتك، يصلحك الله ويصلح بك جيرانك وأصحابك ومجتمعك إلى غير ذلك. لكن المعصية أو نتائجها وعواقبها وخيمة عاجلة وآجلة. إن سترك الله في الدنيا فإن تبت فالحمد لله، فباب التوبة مفتوح، وإن لم تتب فأنت تحت المشيئة وإلى مشيئة الله تبارك وتعالى. هذا إذا كان الأمر يتعلق بالذنوب والمعاصي، لكن إذا كان يتعلق والعياذ بالله بما هو أكبر من ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو الأمر وهذه المسألة. فالمهم أن الطاعة يعني حتى لو قلنا أن فيها مشقة، ما نظن أو نسمع هذه الكلمة ونأخذها على ظاهرها وعلى محملها، ما في شك هي تكاليف، والله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بها وكل الأمور كما ذكرنا. لكن المعاصي تكون دائما وأبدا أو في بعض الأحيان أشق من من من من من, من, من الطاعات. نعم. فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا، وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى، واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين، أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. هذه طبعا المعونة مع الصابرين ما بينته من قبل، لكن أشرت للحديث الذي القدسي. فالمعية هذه إن كان هناك معية عامة لجميع الخلائق بينها الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه لجميع الخلائق مع جميع خلقه ومع جميع الخلائق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم سبحانه وتعالى. هذه المعية العامة مع كل الناس، مع كل الخلق والخلائق تبارك وتعالى، لا سيما المكلف معه، يراه يراقبه في علمه وفي سمعه وفي بصره، لا يحجبه عنه حاجب مهما كان ذلك الشخص ومهما استثرى به، ولو كان في جوف صخرة أو في ظلمات البر البحر وبالبر، كل ذلك في علمه سبحانه وتعالى. لا يغيب شيء من المخلوقات ومن الخلائق ومن جميع الخلق عن علمه. فالمهم أن هذه المعية التي أشرت إليها معية عامة لجميع الناس ولجميع العباد ولجميع الخلق، الله مع الناس، مع الخلق، مع العباد مهما كانوا وأينما كانوا معهم سبحانه وتعالى. لكن هناك معية خاصة تكون لمن؟ لعبد الله، للمطيع منهم، للمتقرب إلى الله، يكون معه في شؤونه كلها وفي أموره كلها. وهذه من أعظم الثمرات التي تحصل الإنسان في دنياه، أن يكون الله معه يسدده ويعينه ويوفقه. وكما قلنا، يعني كما ذكرنا الحديث، أكون سمعه وبصره ويده ورجله، ولئن سأل لأعطينه، ولئن استعان لأعيننه، إلى آخر الحديث. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى مع عبده، وهذه معية خاصة لهذا المؤمن، لهذا الطائع، لهذا المنيب. وهذه المعية خاصة بخلاف المعية العامة التي تكون لجميع الناس، وتكون معية الله مع خلقه جميعا. نعم. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة، كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهذه عامة للخلق. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه. موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه، لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. النبي صلوات الله وسلامه عليه والأمر في حقه معروف أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك لكن كما قلنا من كان لله أعرف كان منه أخشى وأتقى وله أتقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه في صلواته كلها يكون مع ربه، ويعني على في هيئة تامة كاملة من أدب وخضوع وخشوع وإلى غير ذلك، حتى أنه لما صلى في ليلة من الليالي وسجد وأطال السجود ظنت أم المؤمنين عائشة أنه قبض، أنه مات صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا ترى منه حراكا أبدا، أنه بين يدي ربه يناجي ربه. فلما حركت قدمه أو رجله سمعته يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويدعو ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ برحمتك من نقمتك، إلى آخر الأدعية في هذه الصلاة وفي غيرها. فدائما دائما يكون الإنسان يعني لنا برسول الهدى وما جاء وأرسله الله إلا ليبلغنا ولنقتدي به، فهو قدوتنا هو أسوتنا. ثم بعد ذلك أصحابه من بعده صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم، والتابعون ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. فالمهم فالقدوة هي ما كان يعني الأسوة والقدوة والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يعني طبعا القدوة به، لا حجة لأحد في غير ما قال وعمل وفعل صلوات الله وسلامه عليه. ما أقول لما أقول مثلا أتباعه، لكن حنا مثلا لو نرى إنسان من المستقيمين الصالحين الطيبين المشهود لهم بالخير ثم يقلده بعض العامة لأنه لا يجيد كذا أو يسمع لقوله أو يعمل كعمله، يقول لا مانع من هذا لعلمه بصدقه ولطمأنينته بصدقه وصلاحه إلى غير ذلك. فالمهم أن قدوتنا وأسوتنا واقتداءنا به صلوات الله وسلامه عليه. إذن هو جاء للبلاغ والتبليغ وللاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. فننظر ماذا كان يعمل في طاعته، مع ما هو عليه من المكانة والقربة من الله سبحانه وتعالى والمنزلة من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا دخل في صلاته خلاص فهو العبد الخادم الذليل لمولاه لرب السماوات والأرضين، يسجد بين يدي ربه كأنه ثوب ملقى على الأرض لا يتحرك منه شيء، لا حراك له، لأنه يعرف مقام ربه ويعرف قدر ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرزقنا الاتباع والقدوة الحسنة الطيبة، يعني الحسنة الصائبة، إنه على كل شيء قدير. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، للمجاهدين في سبيل الله الذين يقتلون أنهم أموات ماتوا، فالشهيد يحيا ويحيا في قبره وعند ربهم يرزقون. وهذه من أجرهم المعجل، أو شيء من أجرهم وثوابهم المعجل قبل الآخرة. والقبر والموت، أول الموت إذا مات الإنسان، قد يقول بعض الناس ويتساءل كثير من الناس، أو كما سئل الرسول وسأل الرجل الأعرابي النبي صلى الله وسلامه عليه متى الساعة، فالساعة وساعة الإنسان موته، من مات قامت قيامته وانتقل من الدنيا إلى الآخرة. والقبر هو أول منازل الآخرة، لأنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فالشهداء عند ربهم أحياء، عند ربهم يرزقون، أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تغدو وتسرح في الجنة إلى غير ذلك، أو كما ورد في الحديث. ولكن ما نقول أموات، عند ربهم يرزقون. والآيات في هذا طبعا في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، لكن هل نشعر بحياتهم وندرك نحن ذلك؟ لا، بخلاف غيرهم ممن مات من غير شهادة. نعم، المؤمن وغير المؤمن، الميت ترد إليه روحه عندما يولي عنه أصحابه كما ذكرنا بالأمس، ويأتيه منكر ونكير، ويعذب في قبره وينعم في قبره، ويرى مقعده في الجنة إن كان مؤمنا، ومقعده في النار إن كان كافرا. لكن ليس كالشهيد، ليس كالشهيد. وكل ميت يعلم بزيارة أهله، إذا زاروه في القبر، في المقبرة، زاره أبوه أو أخوه إذا دعا إلى غير ذلك. لكن ويصيح المعذب والمنافق والكافر في قبره وعند عذابه صيحات، كما لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حائط من حوائط المدينة، نفرت ناقته وكادت أن تسقط النبي صلى الله وسلامه عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبور متى كانت؟ قالوا لأناس ماتوا في الجاهلية، فقال إنهم يعذبون، وبين أن هؤلاء يعذبون في قبورهم. ولما مر بالقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ونأتي إن شاء الله نشرح الحديث يوم من الأيام، لأن أحدهما لا يستتم من البول والآخر يمشي في النميمة، نعوذ بالله من النميمة والغيبة. المهم، فالناس يعذبون في قبورهم أو ينعمون في قبورهم. والقبر كما قلنا إما روضة من رياض الجنة، نسأل الله بوجه العظيم ذلك، أو حفرة من حفر النار، نعوذ بوجه الجليل الحي الذي لا يموت من ذلك. فالناس كلهم، لكن الشهداء أحوالهم تخالف سائر الأموات، وجميع الأموات إلا الأنبياء، إلا الأنبياء. فالأنبياء مع أنهم أحياء لا تأكل أجسادهم، لا يأكل التراب أجسادهم وأبدانهم، تبقى على ما هي عليه. لكن الشهداء يأكل التراب أجسادهم وأبدانهم، لكن هم أحياء وأرواحهم في حواصل طير خضر في الجنة. نعم. لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال، ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقة وأشقها على النفوس. شايف غادي نعم غادي نناقش على هذا. والله قد نناقش على هذه الآية. أحسن الزكرة. هذا ونسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يرزقنا رضاه وأن يرزقنا رحمته وأن يرزقنا ستره وأن ينقلنا من هذه الدار ويتوفانا وهو عنا راضي، نحن ووالدينا وإخواننا المسلمين أجمعين، ويصلحنا ويصلح أحوالنا ويصلحنا ويصلح قلوبنا ويصلح ذرارينا ويصلح نساءنا وبناتنا وإخواننا المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. حياتهم بحياة أرواحهم في الجنة، تكون عند الله وفي الجنة في حواصل طير الخضر. نعم على كل حال الله قال ولكن لا تشعرون، يعني لو رحنا حفرنا الميت الشهيد، نعم، وإن كانت الشهداء كما قلت أحسنت أنك سألت هذا السؤال، الشهداء يعني الأنبياء لا تأكل أجسادهم، لا يأكل التراب أجسادهم، لكن الشهداء تأكل أو يأكل التراب أجسادهم، لكن يتأخرون في ذلك بدليل أنهم عندما حفر عند أحد مكان للماء في عهد معاوية وجد جابر، يعني وجدوا الشهداء أحياء، يعني مو أحياء، أجسامهم طرية كاملة، وجد جابر أباه على هيئته لم يأكل التراب منه إلا شيئا قليلا أو شيئا يسيرا، فهؤلاء الشهداء لا يعني يأكلهم التراب وتأكلهم الأرض، تأكل أبدانهم، لكن يتأخر ذلك لأن عدم أكل الأبدان للأنبياء. فالمهم أن الشهداء يكونون أحياء، أحياء ولو بقيت أجسادهم وأبدانهم لم تأكلها أو يأكلها التراب أو لم تبقى، فأرواحهم حية، يعني حية منعمة مكرمة في النعيم المقيم في الجنة لا كغيرهم. وهذه الأمور كلها كلام الله وخبر الله تبارك وتعالى. قال في ماعز عندما جاء يعني قال كلمة بعض الصحابة عندما رجموا ماعز، قال له لا تقل ما قلت، هو الذي نفسي بيده إنه لا ينغمس الآن في أنهار الجنة وهو معهم. الرجل الأعرابي الذي جاء وأسلم وسقط عن راحلته رأى النبي صلى الله عليه زوجتيه يدخلان في فيه الطعام وهو بين أظهرهم، كذلك لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت. المشاهد في هذه الأمور وفي هذه المسائل كثيرة، لكن أخبار الله وأخبار رسوله لا نستطيع، وأخبار البرزخ وأخبار يوم القيامة هذه أخبار مغيبة، أعني أخبار الله وأخبار رسوله إذا تعلقت بالأخبار المغيبة لا سيما بيوم بأخبار البرزخ أو بيوم القيامة، هذه الأمور لا نستطيع أن ندرك منها إلا ما بينه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العقول قاصرة، العقول قاصرة. الآن يعني قصة وإن كانت يعني لا ندري عن صحتها، لكن أقولها من باب يعني من باب النكتة ومن باب يعني التأمل والتدبر. فرعون يعني تحكى عن فرعون، فرعون عندما جاءه هامان وقرع عليه الباب قال فرعون من بالباب؟ قال له هامان بئس الرب الذي لا يدري من الذي على الباب. فأنا أقولكم يعني المسألة يعني أنا جابن هذا المثل أننا مثلا لا نستطيع أن ندرك الأمور المغيبة والأشياء المغيبة، أمرها إلى الله. كذلك حتى رسول الهدى لا يدرك شيئا من الأمور المغيبة إلا ما أطلعه الله عليه، إلا من ارتضى من رسول. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأخبار المغيبة لا يطلع الله عليها أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يطلع يعني مو كلها، بعضها. ولهذا أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، وبين شيئا من ذلك، بين أن صاحبي القبر يعذبان، بين سمع صوت الذين يعذبون، بين أمور كثيرة من أخبار يوم القيامة ومن أخبار القبور وأحوال البرزخ، لكن لا نستطيع أن ندرك ذلك. اثنان في قبر واحد، اثنان في قبر واحد، هذا في النعيم وذاك في الجحيم، هذا لا يدري عما عليه ذلك، يعني لا يحس، ما نقول لا يدري، قد يدري لأنه ما في عالم الآخرة وفي الدار الآخرة، لكن لا يحس ولا يأتيه شيء من ذلك. والعذاب والنعيم للأرواح، العذاب والنعيم للأرواح في القبر، في القبر النعيم والعذاب للأرواح. فقوله تبارك وتعالى أحياء عند ربهم يرزقون يخالف الأموات أو الذين لم يموتوا بالشهادة، لكن كيف ندرك ذلك وما هي هذه الحياة وكيف هذه الحياة؟ علمها عند الله، علمها عند الله، لكن لا نستطيع أن نقول إلا ما قيل في الحديث أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، بس والله أعلم، والله أعلم. يا شيخ أنا جيت للعمرة ولم أحرم من الميقات، الآن هل لسبب من الأسباب هل أحرم من ميقات مكة، أهل مكة، وميقات من هم خارج مكة؟ لا، إما أن تذهب إلى ميقاتك الذي جاوزته، ميقات الجهة التي جيت منها، نعم، وتحرم ولا شيء عليك، أو تحرم من الحل، يعني من أي مكان، مو لازم الحل، مدام لا عمرة يعني لازم تحرم من الحل، تحرم تخرج من مكة وتحرم من أي مكان من الحل، لكن عليك دم لتجاوزك أو مجاوزتك الميقات ما دمت جيت بنية العمرة. أنت جئت بنية العمرة فعليك الإحرام من الميقات، جاوزت الميقات، إما أن ترجع إلى الميقات وتحرم ولا شيء عليك، أو تحرم من الحل من أي مكان تشاء، من عرفات، من الجعرانة، من التنعيم، من أي مكان، لكن عليك دم لتجاوزك الميقات، والله أعلم. نعم. ما اسمع يا اخي؟ الايمان له فيضان عريض. نعم، الايمان له فيضان، مو يفيض، وفيضانه محسوس، فيضانه محسوس، يفيض فيضانه، يظهر على الوجه، يظهر على اليدين وعلى الجوارح، يظهر في الاعمال، فيضانه يكون في الاعمال، كل ما قوي ايمان العبد زاد عمله وزادت خشيته وزاد تواضعه وزادت استكانته لربه وتذلله لربه وخضوعه لربه. المصطفى دخل مكة وجاء وهو داخل إلى مكة مطأطئا رأسه صلوات الله وسلامه عليه، أين فهذا فيضانه؟ هذا مو فيضان نشوفه له رائحة ولا حاجة تلمس ولا تشم، فيضانه يجده صاحبه ويعود إلى صاحبه في الدنيا، يكون نور في القلب وبهاء وجمال في الوجه وتسديد في البدن والأعضاء والجوارح وزيادة في الطاعات، هذا فيضانه. ما ينبغي المبادرة، يعني المبادرة في إخراجها، لكن إذا أخرها لعذر انتظار الفقير أو مثلا المال بعيد عنه لا مانع، إن شاء الله حرج في هذا. المال هو مسلم عليه، كيف يا أخي؟ يعني أيهم اللي يزكي؟ اللي عنده المقترض أو المقترض منه؟ هل أنت مثلا مقترض ولا مقترض منك؟ أنت أخذت من الناس 100,000، أعطيتهم 100,000، طيب اللي عنده 100,000 هذا إن كان مليا لو طلبتها اليوم يعطيك إياها، تزكيها عن كل عام ما دامت عنده، وهي عنده تزكيها عن كل عام. إذا كان يعني مفلسا أو مماطلا لو طلبت المال يمكن ما يجيك ولا بعد مدة، تنتظر حتى تقبض المال وتزكيه لعام واحد، هذا إذا حال عليه الحول وهو عنده أو أكثر من حول، أو يعني عندك كان وتمت المدة وهو عنده، المهم إذا حال عليه الحول وهو بهذا المبلغ يعني علف عليه الزكاة، فإن كان عندك تزكيه، وإن كان عنده، فإن كان مليا يسدد أو يعطي المال عند الطلب تزكيه لكل عام، إن لم يكن كذلك فلا تزكيه إلا عند قبضه لسنة واحدة كما قال الفقهاء رحمه الله. نعم نعم نعم. طب أديتها عن نفسك هل يجوز عن والدتك؟ ويجوز، وجزاك الله آلافا مؤلفا من الخير أنت ومن يسمع، لكن بس العمرة لابد أن تأتي بها من مكان بعيد، لو تخرج من مكة لا تجيبها من المدينة من بلدك، إذا كنت من ساكن في جدة مثلا جيت من جدة، إذا كنت ساكن في الطائف جيبها من جدة من الطائف. ما أقول أنه لازم تروح تبعد مسافة بعيدة، لكن الإنسان في مكة يخرج للتنعيم أو لمسجد عائشة ليأتي بعمرة، هذا يعني ما ينبغي، وليس بأمر يعني فاضل أو بأمر حسن. أو يمكن أن تكون عمرة برضو يعني كاملة أو عمرة لها قيمة. فالعمرة، العمرة أولا أنه لو رجع الإنسان إلى اللغة، العمرة هي القصد للبيت والمجيء إلى البيت لا الخروج من البيت. يعني يخرج الإنسان إلى مسجد عائشة ويقول أنا راح أجيب عمره، ما جاب عمره، هو خارج من المسجد وترك المسجد. فالأولى أن تطوف وتكثر من الطواف أنت ومن يسمع ومن يسألك، تكثر من الطواف وتتصدق بالدعاء وتدعو وتجتهد بالدعاء لنفسك ولوالدك.